بعد كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم ثلاث ليال سويا قال رب اجعل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وأمانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا

كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فلن أكلم

وهم على

صدق الله العظيم.